بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وتقسم الغنيمة وجوبا بعد ذلك، بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن، خمسة أخماس متساوية. يقول الشيخ إن هذه الغنيمة التي حصلنا عليها، وفرقنا في الأمس ما بين الغنيمة وما بين الفيء، وقلنا إن الغنيمة هي التي حصلت للمسلمين بقتال. هذه الغنيمة أول ما نأخذ منها سلب القاتل، من قتل قتيلا فله سلبه، وبعد ذلك نأخذ منها تلك المؤن التي ذكرناها. لو كان هنالك راع، وكان هنالك جمال، وكان هنالك حارس، وكان هنالك حمال أو أجرة نقل إلى غير ذلك إلى البلد، كل ذلك يخرج من رأس مال الغنيمة. فما بقي بعد ذلك نقسمه إلى خمسة أقسام متساوية. هذه الخمسة أقسام نقسمها فنعطي أربعة أخماس منها، يعني خمسة أقسام 100% صارت تقسم كل قسم إلى 20%، الخمس يساوي 20%. فلو كانت مثلا لنفترض أنها 100 دينار، تقسم كل 20 على 1. نعم، أربعة أخماسها كما نقول 80%، أربعة أخماسها قد تكون مقومة هذه من عقارات، من أشياء منقولة، سيارات، عقارات، أشجار، في شيء غير منقول، فالعقار غير منقول، أما السيارة فهي شيء منقول، الفرس شيء منقول، السلاح شيء منقول. نعم، فإما أن يكون منقولا أو غير منقول. لذلك قال الشيخ مشبها بأحد أمرين، قال: من عقار ومنقول. العقار بستان، بيت، مزرعة، أي شيء، هذا مكان من الأمكنة. نعم، ومنقول أي شيء ينقل، مال، سلاح، مركوب، هذا منقول. قال: لمن شهد الوقعة. كل من حضر هذه الوقعة ستقسم عليه هذه الغنائم، لكن قال: بنية القتال. قد يأتي بعض الناس إلى هؤلاء ناظرا ولم يأتي مقاتلا، لذلك لا يأخذ شيئا. أما إذا كان قد حضر بنية القتال، سواء قاتل أو لم يقاتل، هل يسهم له؟ نعم. لنفترض أن الإمام قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام، ثم طلب من السرية الأولى أن تتقدم، والسرية الثانية أو الثالثة تدعمها أو تسد منافذ للعدو من هنا ومن هنا، لكن المشترك في الواقع في المعركة كان عبارة عن سرية واحدة التي قاتلت واحدة، ولكن قاتلت وأنها تدعم من قبلها بسريتين من الخلف، إذا احتاجوا إلى شيء تقدم هؤلاء، هل هؤلاء يعتبرون من المقاتلين أم لا؟ من المقاتلين، يعني لا يهمون الذي اشترك بالقتال فعلا، كل من أعد للقتال في سبيل الله عز وجل ولو لم يقاتل، الإمام رتب ترتيب معين، عند ذلك نقول هؤلاء يستحقون الغنيمة. لذلك قال: لمن شهد الوقعة بنية القتال وهم الغانمون، لإطلاق الآية الكريمة. وعملا بفعله عليه الصلاة والسلام بأرض خيبر، سواء أقاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لا، لأن المقصود تهيئه للجهاد وحصوله هناك، هذا متهيئ مستعد ينتظر الأمر من الإمام، فإن تلك الحالة باعثة على القتال، ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثير سواد المسلمين. قال: وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل. جاء بعض الناس وقد جاء بالمؤن إلى الجيش، وعندما جاء بالمؤن إلى الجيش طعام مثلا، وجد أن الجيش بحاجة إليه، فركب فرسا وقاتل. بعد أن وصل هذه المؤن فقاتل معه. عندما قاتل هل يحسبه الإمام مع المقاتلين أم لا؟ مع المقاتلين. هو حضر ابتداء لا بنية القتال لكنه بالفعل قاتل، أو حضر لا بنية القتال، يعني حضر كمراسل مثلا فأدى الذي عليه وبعد ذلك عاد ولم يقاتل، ولم هذا لم يستحق شيئا. ويستثنى من ذلك مسائل: الأولى ما لو بعث الإمام جاسوسا، يقال جاسوس ويقال عين عنه، يعني سرية استطلاع اليوم تسمى بالعرف الجديد، أرسل هذه السرية من الاستطلاع، وقبل أن تعود هذه السرية سواء كانت واحد أو متعدد، قبل أن تعود جرت المعركة وانتصر المسلمون فيها، وبعد ذلك عاد هؤلاء، هل يسهم لهم أم لا يسهم؟ لم يقاتلوا لكنهم كما قلنا كالذين قاتلوا، فهؤلاء أول المغامرين في أنفسهم من أجل أن يكتشفوا المكان. ما لو بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه فإنه يشاركهم في الأصح. الثانية: لو طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم العدو وأفرد من الجيش كمينا فإنه يسهم له في ثغرات معينة قائد الجيش يخاف على المسلمين منها، قدم قسم من الجيش للقتال ثم جعل على كل مكان ثغرة كمين، إذا خرج الأعداء من هنا فإنكم تقاتلونهم. الواقع انتهت المعركة ولم يقاتل هؤلاء لكن وانتصر المسلمون وغنموا. هؤلاء الذين وقفوا في ذلك المكان حراس ومدافعين خشية دخول العدو من هذا المكان أو من ذلك المكان، وما خرج العدو من ذلك المكان ومكن الله المسلمين من النصر. هؤلاء الذين لم يقاتلوا كانوا حراس للمسلمين فقط، هل يأخذوا من الغنيمة؟ نعم يأخذون من الغنيمة. قال: فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة لأنهم في حكمهم، ذكره الماوردي وغيره. الثالثة: لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب فبعث سرية ناحية فغنمت شاركها جيش الإمام. الآن أحيانا يقاتل الجيش كما يسمى اليوم على عدة جبهات، الإمام قائد الجيش دخل إلى دار الحرب، دخل إلى المدينة مدينة الأعداء، وبعد أن دخل إلى هذه المدينة كان هنالك قسم آخر يقاتل، هذه السرية تقاتل وغنمت أشياء، لكن كما قلنا المعركة واحدة لكن على أجزاء، تقاتل في جبهة أخرى، ما حكم الغنائم الآن؟ هل تأخذ كل جبهة غنائمها لوحدها أم توزع هذه الغنائم مع بعضها البعض، تجمع ثم تقسم، تجمع ثم تقسم؟ يعني لنفترض الآن الجيش كلاته يقاتل، واحد بيناتهم عبارة عن سرية بسيطة استطاعت أن تأخذ كل المال الموجود مثلا في بنوك الأعداء، لنفترض في ذلك هؤلاء يأخذون كل شيء وأولئك يقاتلون، لا، لذلك يجمع كل هذا المال وبعد ذلك يقسم. قال: لاستظهار كل منهما بالآخر، كل واحد، هؤلاء لا يستطيعون أن يدخلوا ويأخذوا المال والعتاد والسلاح إلا بقوة الذين يقاتلون في مكان آخر. ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك الجميع فيما تغنم كل واحدة منهما في وقت واحد، أنت تأخذ المنطقة الشرقية من العدو وأنت تأخذ المنطقة الغربية من العدو، هؤلاء انتصروا وهؤلاء انتصروا، يجمع غنائم المنطقة الشرقية مع غنائم المنطقة الغربية وبعد ذلك تقسم بينهما. وكذا لو بعثاهما إلى جهتين وإن تباعدتا على الأصح، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة الماء. واحد كان القتال كما نعلم في الأصل فرض كفاية، والذين قاموا للقتال كانوا كافين، لم يتعين القتال فرض عين. كان أحد الناس في بلده ركب فرسه وسار خلف الجيش، لكنه وصل إلى الجيش متى؟ عند انتهاء القتال، لكن المال ما جمع حتى الآن. هل يأخذ شيئا؟ لا، لا يستحق شيئا، لأنه لم يقاتل، حضر متأخرا. وهذا مما يبعث الهمة على أنه إذا سمع الناس بالقتال يجب عليهم أن يبادروا في أول الأمر. ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال وقبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق. الآن نعلم أن الموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قاتل الناس على ثلاثة أقسام: قسم يموت في المعركة، وقسم يموت بعد انتهاء المعركة، وقسم يعود إلى أهله. القسم الذي يموت في المعركة حرز أو استطاع أن يأخذ أعلى شرف وهو شرف شهادة في سبيل الله فلا يأخذ شيء، أخذ أعلى الأشياء. والذي ربما جرح في المعركة وقبل حيازة المال مات. الآن انقضت المعركة، وعندما انقضت المعركة كان على قيد الحياة. الآن حقه يجب أن يأخذه من المال أم لا؟ يجب، ولكنه ما بقي. عند ذلك نأخذ ذلك المال ونعطيه لمن؟ لورثته، كما نقسم الورثة الإرث الشرعي لأبيه السدس، لأمه السدس، لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، لزوجته الثمن إن كان ثم ولد، لزوجته الربع إن لم يكن هنالك ولد. كيفما يكون قسمة المواريث نعطي هؤلاء. ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق. ولو مات في أثناء القتال يعني شهيدا فالمنصوص أنه لا شيء عليه، فلا يخلفه وارثه فيه، فلا شيء له قلت عليه نعم أنه لا شيء له فلا يخلفه وارثه فيه. ونص في موت الفرس حينئذ أنه يستحق سهميها، والأصح تقرير النصين لأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل والفرس تابع، فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. نعم. الآن عندنا كما سنعلم بعد قليل وسيتوضح الأمر في الجملة التالية من المتن أن الفارس سيأخذ ثلاثة أسهم، بينما الراجل أي الذي يمشي على قدميه يأخذ سهما واحدا. فما نصيب الفرس عند ذلك؟ هذا ما نريد الآن أن نتكلم فيه. وربما يحمل الإنسان جنيبة كما قلنا في الأمس على وزن فعيلة إلى جانب الفرس التي يقاتل عليها، فليأخذ خمسة أسهم أم ثلاثة فقط؟ فهذا ما نريد أيضا معرفته. الجواب مباشرة أنه لا يأخذ إلا عن فرسين واحد. إذن ونص في موت الفرس حينئذ أنه يستحق سهميها، يعني إذا ماتت الفرس في القتال، طيب الفارس موجود، صاحبها موجود، عقرت ضربت، وجدوا أن تلك الفرسية التي تحمل صاحبها إلى العدو بقوة فضربوا قوائمها فعقروا صدرها إلى غير ذلك فماتت. الآن في موت الفرس يستحق، قلنا إذا مات الفارس لا يستحق شيء في المعركة، أما إذا ماتت فرسه في المعركة فهل يستحق سهمين عنها؟ نعم. والأصح تقرير النصين لأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل والفرس تابع، فإذا مات يعني الفرس ماذا جاز أن يبقى سهمه للمتبوع. في عنا تابع وعنا متبوع. التابع من؟ الفارس، والمتبوع الفرس. إذا مات الفارس انتهى الأمر، وإذا ماتت الفرس وبقي الفارس يبقى حصة وسهم سهمين الفرس تبقى لمن؟ لذلك الفارس. لا نقول له في آخر المعركة نراك راجلا، قال مات فرسي مثلا في القتال. والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة ونحوها، والتاجر والمحترف كالخياط والبقال يسهم لهم إذا قاتلوا لشهودهم الوقعة. لنفترض الآن أن خرجنا نحن إلى القتال في سبيل الله عز وجل، عملنا تعهد، مين بيطعم الجيش؟ طلع واحد قال أنا بطعم الجيش بأجر كل عسكري بكذا، كل جندي بكذا، فكان خلف الجيش يطبخ لهؤلاء لكن بالأجرة، هل يأخذ شيئا من الغنيمة؟ لا يأخذ شيئا من الغنيمة، ولكن نظر بعد أن هيأ الطعام أن الجيش بحاجة له ولعماله، فقام هؤلاء الذين يطبخون الطعام مثلا وقاتلوا. إذا قاتلوا يسهم لهم؟ يسهم لهم. كذلك في نفس الوقت التاجر، البقال، الحارس، الأجير، المخياط، أي واحد من هؤلاء يسهم لهم إذا قاتل. لماذا؟ كل من شهد الوقع عموما يسهم له من الغنائم. أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وإن لم يقاتل. نعم، يعني في عنا واحد إنا له خيطنا مثلا ذمة، ألزمنا ذمتك أن تخيط لنا ثيابا للمجاهدين، الآن أجرت هذه الثياب ألا يأخذها؟ لا يهمه، انتصرنا أم لم ننتصر له أجرة ذمة في عنق الإمام فيؤدي الإمام له أجرة هذه الأشياء التي تعهدها للإمام. يعطى الأجر، أما من وردت الإجارة على ذمته فيعطى. نعم، أما إذا حضر بنية القتال، يعني إذا حضر وقاتل ولو كانت إجارته على الذمة، عند ذلك يعطى من الغنم. يعني بشكل عام نحن أعطينا قاعدة، كل من قاتل وشهد الوقعة يعطى بغض النظر ما هو السبب الذي خرج له، حتى لو خرج للقتال لكن الإمام منعه من القتال، رتبهم الإمام سرية وراء سرية فانتصر من السرية الأولى، الباقي يعطون؟ يعطون. نعم، وأما الأجير للجهاد فإن كان مسلما فلا أجرة له لبطلان إجارته، لأنه بحضور الصف تعين عليه ولم يستحق السهم في أحد وجهين قطع به البغوي. يعني هلا في بعض الناس الجيش عبارة عن قسمين، قسم يرتزق من الجيش حياته كلها عايش في سلم أو في حرب، طبعا اللفظ الإسلامي الآن مخالف لما عليه الناس، اللفظ الإسلامي معنى المرتزق الذي جعل رزقه من الجيش. يعني الآن كل ضباط الجيش وعناصر الجيش هؤلاء يسمون مرتزقة، لا مرتزقة، لماذا؟ لأنهم يرتزقون من الجيش. اليوم هذا العبارة صارت يعني حقيرة في نظر الناس، وهو الذي يقاتل مقابل المال، يعني يأتون بهم من بلاد ليس لهم هدف معين، هؤلاء يسمون مرتزقة. نعود إلى اللغة، نحن عندما نقرأ في كتبنا ما معنى المرتزق في الجيش؟ هو من الذي جعل حياته عاملا في الجيش يرتزق منه، يعني يأخذ راتب في كل يوم مقابل انضمامه إلى ذلك الجيش. أما المتطوع عندما ينادي يا خيل الله اركبي، كل العالم خرجوا للقتال، هؤلاء الذين يسهموا له. فإن كان مسلما فلا أجرة له، يعني لبطلان إجارته، لأنه يعني هل يمكن الآن مسألة أخرى، إذا بعض الناس استأجرنا للجهاد في سبيل الله عز وجل، طيب الآن ننظر هل هذا مسلم أم كافر؟ إن كان مسلما نقول لا تستحق الأجرة على القتال، أجرة من أجل القتال صارت. لماذا؟ لأنه عندما وصل إلى الصف وتعين عليه القتال ولو كان القتال فرض كفاية صار واجب عليه، لأنه إذا رجع صار في مخاذل، ومخذل صار للمسلمين عند ذلك، ولم يستحق السهم في أحد وجهين، وقطع به البغوي وقضى كلام الرافعي ترجيحه لا إعراضه عنه بالإجارة ولم يحضر مجاهدان، ويدفع للفارس 3 أسهم له سهم. يعني ننظر في القتال كم فارس قاتل، كم رجل قاتل، قالوا قاتل مثلا 100,000 رجل، كم فرس عندنا؟ 10,000 فرس، 10,000 فرس نضربهم باثنين صاروا 20,000، و10,000 مقاتل مثلا 100,000 مقاتل صار عندنا 120,000 سهم، نجمع قيمة الغنائم كلها ونقسمها على 120,000 سهم، كل راجل يأخذ سهما، كل فارس يأخذ سهما، لكن عن الفرس ماذا يأخذ؟ سهمين. فكل من كان معه فرس في القتال ما حصته؟ وحصة الفرس 3 أسهم. أما الذي كان يمشي على رجلين فإنه يأخذ سهما واحدة. وهذا معنى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولذلك جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام لمن يربي الخيل ويربطها في سبيل الله عز وجل أولا لا زكاة فيها، لا يدفع الزكاة عنها. الشيء الثاني كل ما تأكل وتشرب وتبول ووزن روثها كل ذلك يوضع في الميزان يوم القيامة، كم له من الأجر هذا الذي يربي الخيل في سبيل الله عز وجل. قال له سهم ولفرسه سهمان للاتباع فيهما، رواه الشيخان. ومن حضر بفرس يركبه يسهم له، وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه ركوبه، لا إن حضر ولم يعلم به فلا يسهم له. يعني أحيانا يأتي بعض الناس بفرس، لكن أحيانا هل يشترط أن يقاتل على الفرس؟ الفرس موجود لكن تطلب في المعركة أن يقاتل، مثلا أن ينصب كمينا، ما قاتل، بقي الفرس غير مقاتل، يسهم له؟ قلنا نحن إن السرية الثانية التي لم تقاتل لها نصيب، كذلك حتى الفرس الذي يحضر القتال مع صاحبه أو يحضره صاحبه القتال وإن لم يقاتل عليه يسهم له، ولا يعطى إلا لفرس واحد وإن كان معه أكثر منها. يعني أحيانا بعض الصحابة الكرام رغبة في الأجر والثواب من قبل الله عز وجل كان ينفق بعضهم أموال كثيرة، فإذا حضر الجهاد في سبيل الله أخرج 2, 3, 4, 5، اللي معه فرس بيركب، اللي ما معه فرس نعطيه فرس من عندنا، وهذا رغبة في الأجر والثواب في سبيل الله عز وجل. هذا عندما حولوا أموالهم التي غنموها إلى خيول وإلى عد حربية لتقاتل في سبيل الله عز وجل، حتى قال الشاعر في وصفهم ألف الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. يعني حتى لو كانت الجنة تفتح فتحوا الدنيا لفتحوا الجنة. طبعا الجنة فتحت بأعمالهم، فتحت برضاء الله عليهم، فتحت بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونعمته على المقاتلين في سبيل الله عز وجل. هؤلاء أعزوا كلمة الله فأعزهم الله، هؤلاء رفعوا راية الله عالية فرفع الله رايتهم فوق كل الرايات. نعم. وإن كان معه أكثر منها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعطي الزبير أي ابن العوام رضي الله عنه إلا لفرس واحد، وكان معه يوم خيبر كان معه يوم خيبر أفراس يعني عدد من الخيول، ومع ذلك لم يعطيه إلا لفرس واحد. عربيا لا يهمنا الآن الفرس ما هو، هل هذا الفرس عربي؟ يعني تعرفوا الناس بالخيول بتأصل الخيول لها نسب، كما أن للإنسان نسب من الحيوانات، اعتنى الناس كثيرا بنسب الخيول، والخيول يعني تحتاج إلى رعاية كبيرة، حتى قالوا في المثل العربي يعني في المثل العام عندنا، اللي ما عنده عيلة يعتني له كحيلة، يعني ما كحيلة هي الفرس، يعني لأن مصروفها في الواقع تعادل أسرة يحتاج إليها. ولذلك لو نزل الإنسان ضيفا على أحد كما يقال للضيف اصنعوا طعاما للضيف، ضعوا عليقا لمن؟ لفرسه أيضا، فإكرام الفرس من إكرام الضيف أيضا. نعم، ليس له الفرس، يعني أعطيناه لأن هذا الفرس إعارة فقاتل عليه. نعم، ما بهمنا كونه كيف قاتل، هل يملك فرسا؟ نعم، إذا كان يملك فرسا في المعركة، يعني جاء بفرس وقاتل عليها، عند ذلك له سهمين للفرس وسهم له. أما والله لو أعطى، أما لو وهب أفراسا قبل المعركة، يطيء زيد وعمر وخالد وهبهم هذه الخيول، هذا الذي وهب الخيل ثم خرج للقتال يأخذ الآن حصة فارس. أما الآن هو خرج بعشرة فرسان مثلا، عشرة أفراس، عند ذلك هل يستحق عن العشرة؟ لا، عن واحد فقط طبعا بيأخذه. كان احيانا يخرج معه لا يقاتل عليه احد، بل اذا مات هذا الفرس اركب فرسا اخر، اركب فرسا ثالثا، هكذا تكون قصده. ولذلك ترى في قصة الصحابة بلك فلان في المعركة كسر معه عشرة اسياف، ما هذه القوة؟ الحديد عم يتكسر معه، كسر معه عشرة سيوف، يعطوا سيف رد سيف رد سيف وهكذا، هذا دليل على قوة يعني القتال وعلى قوة العزيمة للمقاتل المسلم. كان الفرس عربيا، كان الفرس أو غيره كالبرذوني، يعني في عنا لا يهمنا نوع الفرس، ولدى فرس عربي طيب هذا راكب على فرس انجليزي مثلا، يعطى نفس الشيء، ما لنا علاقة، نحن نسميه فارس. نعم، قال كالبرذون اسم من أنواع الفرس، فقال وهو ما أبواه عجميان، والهجين وهو ما أبوه عربي دون أمه، يعني جبنا واحد عجمي وواحد كذا. طبعا ما قلنا لك في سلالات موجودة، يعني أحيانا تأخذ أنت عندما تشتري غنما هذه إلى أين تنتسب، من أبوها؟ نعم، يعني احيانا يتباهى بعض الناس بفرس اصلها كانت اما لفلان او لان اصلها من تلك السلالة المعينة. والمقرف، نعم، بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء عكسه، لان نعم الكر والفر يحصل من كل منهما، يعني في عنا بدنا ما مجرد ما كان هنالك كر وفر، ما معنى الكر؟ كر تقدم، وفر العودة إلى الوراء، فأحيانا يضطر المقاتل أن يعود بسرعة إلى الوراء، وأحيانا يضطر أن يأتي بسرعة. ما يوجد حيوان يستطيع أن يفعل ذلك، الحمار لا يستطيع أن يفعل ذلك مثلا، لذلك هذا ما يستطيعه الخيل فقط، لذلك أعطاه الإسلام هذين السهم. ولا يضر تفاوتهما كالرجال، يعني لو حطينا فرسين الآن، واحد بيروح وبيرجع بالدقيقة مرتين، واحد بيروح مرة، هل يعطى هذا سهم وهذا سهمين؟ لا، نفس النتيجة. المهم أنه يكون قادر على الكر وعلى الفر، بأن المقاتلين كان سيدنا عمر يرسل أحيانا واحد يقول وارسلت إليكم فلانا بألف، مقاتل واحد إذا دخل إلى القتال يقال يعني أمددهم بآلاف وأعطاهم بعض الرجال، كان كل رجل عنده معروف أن فلان إذا دخل القتال فهو بألف فارس، ومع ذلك كم يعطى من الأسهم في المدد؟ ألف، لكن في العطاء عدل واحد. ولا يعطى لفرس أعجف، بالأضحية ماذا نقول؟ ولا تجزئ العجفاء. ما هي العجفاء؟ المريضة البين مرضها. نعم، الآن لو واحد عنده فرس خلص يتخلص منه، قال من طالعه هل نعطيه شيء عنه؟ لا، هو أعجف في الأصل خليه ببيته، هذا لا يمكن القتال عليه، أي مهزول بين الهزال، بين الهزال بين واضح. نعم. ولا ما لا نفع فيه كالهرمي، واحد كبير أيضا ننتظر موته، حتى وصل المسلمون في مدينة دمشق مثلا، هذه مدينة المعرض كانت تسمى بمرج الحشيش، كلما كان عند الإنسان حيوان كبير لا يصلح للقتال أو للركوب أو كذا، ماذا يفعل فيه؟ يذهب به فيأكل ويشرب حتى يموت، مو مثل ما بيساوي جمعية الرفق بالحيوان بطارع المسدس وبيقتلوا الحاجة والحنخلصوا. هؤلاء الذين أسسوا جمعية الرفق بالحيوان، انظروا إلى جمعية أو أساس الرفق بالحيوان في الإسلام، دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيضا ذكر الأعرابي الذي رأى كلبا يلهث من شدة العطش فنزل بئرا فملأ خفه فشرب منه فشكر الله له، أيضا دخل الجنة. هذا بسبب كلب دخل الجنة، وهذه بسبب هرة دخلت النار. هذا هو حقيقة الرفق بالحيوان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ألا بيعملوا له صعقة كهربائية لوين؟ للبقرة، للكذا، بيعطوا كهرباء لمان مثلا للدجاج حتى يموت، وشوف الأمراض التي تحدث عندهم. أما في الإسلام فوجدوا أحسن طريقة وهي الذبح في المكان الذي يقطع فيه الحلقوم والمريء والودجين، عند ذلك يصبح الروح سهلة الخروج على تلك الدابة. إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير لعدم فائدته، ولا لبعير وغيره كالفيل، واحد أخرج فيل، والبغل والحمار، لأنها لا تصلح للحرب، مو معنى لا تصلح مطلقا، لا، دليل أن أبرهة الأشراف جاء بها إلى الكعبة، نعم، لا، لكن لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له، كما قلنا ما هي فائدة الخيل؟ كر وفر، ولكن يرضخ لها. يعني لو واحد عنده كم فيل وطالع وأرهب العدو، هل للإمام الآن أن يأخذ قبل قسمة الغنائم شيء من الغنيمة فيعطيه لصاحب الفيل؟ له ذلك أن يفعله، وهذا مفتوح الباب له. ويفاوت بينها بحسب النفع، واحد طلع على حمار والثاني طلع على فيل، هل نعطي في الرضخ من يركب الحمار كمن يركب الفيل كمن يركب البغل؟ لا، كل واحد بدرجات، أدناهم الحمار، ثانيهم البغل، ثالثهم الفيل، وهكذا. ويدفع للراجل سهم واحد لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم خيبر، متفق عليه. ولا يرد إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في وقعة سهمين كما صح في مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى منه خصوصية اقتضت ذلك. يعني إذا صار هذا الأمر من قبل رسول الله فهذا لا يقاس عليه. وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي ذلك الرجل سلمة سهمين، ما أعطاه سهما واحدا. هلأ حذيفة رضي الله عنه فقال من شهد له فهو حسبه، يعني كحذيفة، نعم، خزيمة، نعم، من شهد له خزيمة فهو حسبه، نعم، كيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ رآه مرة يختصم مع واحدين، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام أديت لك الحق، يقول الرجل ما أديت لي حقي. قال هل من يشهد لك؟ جاء سيدنا خزيمة فقال أنا أشهد لك. طيب سيدنا خزيمة لم يرى ذلك، قال كيف شهدت ولم ترى الوقعة؟ قال يا رسول الله تأتينا بخبر السماء فنصدقه، وأنك أديت الحق لفلان لا نصدقه. كلام جميل جدا له الحجة في ذلك. فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني لو أي عقد من العقود يحتاج إلى شاهدين خزيمة يكفي بشاهدين واحد، هذا الشاهد بقوة شاهدين. أبو بكر يحتاج معه سيدنا عمر، خزيمة خصوصية لا تقتضي الأفضلية، لا سيدنا سلمة هنا ابن الأكوع له خصوصية أعطاه سهمين لا يقاس عليه. بعد ذلك قال الشيخ ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. نعم نقف هنا إن شاء الله ونتابع.